هناك الايه الثانيه اللي بتقول ايه يا سيدي؟ اللهم صل على، لم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا. ما ينفعش، لان فيه فرق بين ايمان الالجاء والقتل وبين ايمان الاختيار. فساعة ما يجي العذاب، ما هو فرعون قال برضه اذا حتى اذا ادركه الغرق قال ايه؟ مش قال كده الكلام ده ولا لا؟ قال الكلام ده. واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. وسيدنا نوح اللي قبل كده قال ايه؟ رب لا تذر على الايه؟ على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك. مش يضلوا هم انفرغ منهم وانتهينا، يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا ايه؟ الا فاجرا كفارا. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. قال طب موسى دعا، دعا ربنا انه يطمس على اموالهم ويجلب على قلوبهم. دعا مين؟ دعا مين؟ قال موسى ربنا، بيدعي ربنا، يبقى اللي يرد عليه مين؟ الرب. قال قد اجيبت دعوتكما، قد اجيبت دعوتكما. من الذي دعا؟ موسى اللي دعا. دعوتكما يعني انت ومين؟ انت واخوك هارون. طب ده اللي دعا موسى، ام قال لك شوف بقى، موسى الاصل واخوه يشد ازمه، واحنا زي ما قلنا النبي زي ما ضبط الخلق آلة تقول المراد في وقته، كذلك النبوة كده معمولة تقول المراد في وقته. فهب أن المراد أن يدعو موسى، وإلى لقائه.